ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا يا يا يا ليل الله يا جراح عشان ابو شحاته وهذا ابو شحاته واجمال ابو شحاته عشان الكوادي وادب الكوادي والناس الحلوه عشان الساحل وعمد الساحل عشان التل وعشان آلة ابو خليفه عشان العمده عبد القادر عشان التمن عشان بيت الحج محمود ابو عيد والحج عبد العزيز عشان الساحل وادب الساحل عشان الباشا سمير ابو حلمي عشان الشرق وادب الشرق عشان بيت الحج يوسف ابو زغلول والحج عشباوي يا ليلي يا ياللي بتنظر لفوق ولا شفت ايه تحتيك طبت ما حسيت والله ايه تحتيك وعامل لي راجل جدع وانت مره تحتيك ياللي بتنظر لفوق ولا شفت ايه تحتيك طبت ما حسيت والله ايه تحتيك وعامل لي راجل جدع وانت مره تحتيك النبي اللي بتنظر لفوق ولا شفت التخطيط لكن طبيت ما خسيت يا سيدي والله يا حبيبي حاضر حاضر يا اللي بتنظر لفوق ولا شفت تحتي لكن طبيت ما خسيت والله ايه تحتي عامل لي راجل جدع وانت مرة تحتي لكن داير تلف يا قليل الارض ولبست توب الهياف يا تاجر الاخ هلا هلا وتعيش الليله الجايه يا حبايب واحنا خدمين اي راجل يلا يا سيدي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا يا يا يا